أحسن الله إليكم شيخنا. السؤال العاشر يقول: هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من الصدقة بمالها الخاص، وهل يجب على الزوجة أن تستأذن زوجها في ذلك؟ وهل يملك ذلك؟ قدمنا أن المرأة الرشيدة حرية التصرف في مالها، نعم، وليها لا يستطيع أن يمنعها، فكيف بالزوج؟ هذا من العوج الهوج. نعم.